قدرت ازاي ابين عكس احساسي، قدرت عليك ليه وقدرت اكون قاسي. حبيبت انا في الحقيقة ما كنتش استاهلي، صبرت عليا كان عندك امل فيا، سمعت ردود كتير بطريقة مش هي، وكنت الاقيك دايما وقت ما احتاجني. وديني ما ضعفتش ناديت عليا، ما وقفتش وبعد ما فقت من ودني، حاولت انساك ما عرفتش، وقلت لك نرجع وكان ردك يا ريت ينفع عشان بعد اللي انا عملته اكيد فيني بسبب يمنع. اللي انا عملته اكيد فيني بسبب يمنع.